يقول لماذا أسقط كلمة زائدة من حد التنوين؟ هنا نون ساكنة زائدة، هذا مشهور. قل هذا نسقطه لماذا؟ إذا قلت تلحق، الإلحاق كله هذا باب الصرف، الحاق كله من الزوائد، إذا لا يحتاج. والإلحاق يدل على الزيادة بالمطابقة، ليس بالاستلزام ولا بالتضمن حتى نقول هذا قيد لا بد منه. هل كل نون التوكيد الخفيفة ما قبل مفتوح دائما؟ نعم، هذا الأصل، سيأتي في باب توكيد. نعم. ما الفرق بين قولك سماعي وقياسي؟ سماعي يعني موقوف على السماع، لا يجوز القياس عليه، وأما القياس فلا. هل يقاس جزء ونصف على بعض وكل؟ هذا قيد، النصف نصفه، لكن ظاهر لا، لأنه ليس ملازم للإضافة. قل هذا الرغيف نصف. أي لماذا لم تحذف الألف في فتن ومثنى؟ إيش مثنى هذه؟ فتن واضح. في قلنا هذا جائز، ليس بواجب، يجوز إبقاؤه كما هو ويجوز أن تضاعفه، ولا إشكال. يعني مسند اسم مفعول، وقيل مصدر ميم، ليس مطلقا، قد يستويان، يكون اللفظ واحد و معنى مختلف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن العلامة الخامسة هي قوله ومسند، بقيناها على ظاهرها، أي ومسند أي محكوم به يكون مع الكلمة، إن وجد معها سواء كان اسما أو فعلا حينئذ حكمنا على تلك الكلمة التي صاحبها المسند بأنها اسمه. هل يصح إبقاء اللفظ على ظاهره ويجعل كونه مسندا من علامات الأسماء؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن المسند ليس من خواص الأسماء، بل يشاركه الفعل، ولذلك نقول الاسم يكون مسندا ومسندا إليه، يعني محكوما عليه ومحكوما به، وأما الفعل يكون مسندا ولا يكون مسندا إليه. إذن الفعل شارك الاسم في كونه مسندا، وانفصل الاسم عن الفعل في كونه يقع مسندا إليه، والعلامة إنما تكون مما اختص بالشيء ولا يدخل على غيره، فما شارك لا يصح أن يكون علامة، لأنه لا يميز أحد النوعين عن الآخر، بخلاف المسند إليه، نقول هذا يختص به الاسم فقط دون الفعل والحرف، فإذا صارت الكلمة مسندا إليها حكمنا عليها بأنها ماذا؟ بأنها اسم. وعرفنا أن الإسناد يكون لفظيا ويكون معنويا، وقفنا عند قوله زعموا مطية الكذب، لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، لا إله إلا الله كلمة التوحيد، أي هذا اللفظ زعموا مطية الكذب. لماذا نقدر؟ لأن مطية هذا خبر محكوم به ولا يحكم إلا على الاسم، إذن زعموا اسم، لابد أن نقول زعموا اسم، لكن قصد لفظه دون معناه، وإذا أخبر عن الشيء مقصود به لفظه دون معناه صار علما، وإذا صار علما صار اسما. حينئذ كيف نعرف زعموا؟ زعموا كلها هكذا، تقول زعموا مبتدأ، ولا تقول زعم فعل ماضي والواو فاعل، لا خطأ، هذا غلط. لماذا؟ لأنك لو أعربت بهذه الصورة حينئذ نظرت إلى المعنى، ونحن هنا حكمنا على اللفظ وجعلنا المعنى نسيا منسيا، فإذا جئت تعرب تقول زعموا مبتدأ مرفوع بالابتداء ورفعه ضمة مقدرة على آخره التي هي الواو، الواو كدا لزيد، الواو هنا زعموا كدا لزيد، لأنه صار المقصود بهذه الجملة هذا اللفظ، هذا اللفظ زعموا. حينئذ تقول مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بسكون الحكاية بسكون الحكاية. لا حول ولا قوة إلا بالله كنز كنز هذا مسند، والمسند إذا وجد مع كلمة دل على أنه اسم، إذا لا حول ولا قوة إلا بالله اسم بدليل وجود المسند. كيف نعربه؟ لا تقول لا نافية للجنس وحول اسمه، هذا غلط. لماذا؟ لأنك لو أعربت بهذه الصورة نظرت إلى المعنى، والمفترض هنا نسيان المعنى والحكم على اللفظ، فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله الحكاية مبتدأ، كلها مبتدأ مرفوع بالابتداء ورفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية، هذا الإعراب الصحيح. وإن جرى بعضهم على أنه يفصل فهو غلط، هذا يقول موجود أنا في كتب المدارس، يقول هذا غلط هذا سهو لعله دكتور لم يعي. فحينئذ نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا اللفظ كنز من كنوز الجنة، فهو كزيد مثل زيد ومثلها زعموا مطية الكذب. وأما قولهم زعموا مطية الكذب فعلى إرادة اللفظ، مثل من حرف جر وضرب فعل ماض، فكل من زعموا ومن وضرب اسم لللفظ فهو عالم شخصي لللفظ الواقع في غير هذا التركيب من التراكيب المستعمل فيها اللفظ في معناه، فهو مبتدا وما بعده خبر، فهو مبتدا وما بعده خبر. وهذا الاسناد يسمى اسنادا لفظيا. وهل هو علامة من علامات الأسماء؟ نقول نعم علامة من علامات الأسماء، بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم تمييز حصل. إذن حصل التمييز الحاصل للاسم أو الكائن للاسم بالجر وما عطف عليه، بالجر وما عطف عليه. وإنما ميزت هذه العلامات الخمسة الاسم لأنها خواص له، خواص له. أما الأول الذي هو الجر فلأن المجرور مخبر عنه في المعنى ولا يخبر إلا عن الاسم. مررت بزيد، بزيد زيد ممرور به، أخبرت عنه في المعنى ولا يخبر إلا عن الاسم، فدل على أن المجرور بحرف الجر يكون مخبرا عنه في المعنى. إذن الجر فلأن المجرور مخبر عنه في المعنى ولا يخبر إلا عن الاسم، فزيد في قولك مررت بزيد أو جاء غلام زيد مخبر عنه في المعنى على الأول بأنه ممرور به وعلى الثاني بأن له غلاما. جاء غلام زيد، زيد نقول هذا مجرور. لماذا هو مجرور؟ لأنه مضاف إليه. هل هو من علامات الأسماء؟ نقول نعم من علامات الأسماء. لماذا؟ لأنه لحقته الكسرة، لحقته الكسرة. أخبرنا عنه عن زيد بأن له غلاما، أليس كذلك؟ فصار زيد من قولك غلام زيد مخبر عنه أو مخبرا عنه ولا يخبر إلا عن الاسم. إذن عرفنا النوع الأول. وبعضهم سمى حروف الجر بهذا الاسم، قالوا لأنها تجر معاني الأفعال إلى الأسماء فيما إذا لم يتعد بنفسه، وهذا أيضا المعنى معنى صحيح. وأما التنوين يعني صار من خواص الأسماء فلأن معانيه الأربعة لا تتأتى إلا في الاسم، أربعة تمكين والتنكير والعوض والمقابل، هذه لا يمكن أن تتصور إلا في الاسم، ولا يمكن أن تتصور إلا في، لا تتصور في الفعل ولا في الحرف. ولذلك قلنا التنوين حرف معنى، إذن له معنى من المعاني. أما الدلالة على أمكانية الاسم وكونه متمكنا في باب الإعراب هذا واضح، والدلالة على تنكيره كذلك واضح لأن وصف التنكير من خواص الأسماء. وأما كونه في جمع المؤنث السالم مقابلا لنون جمع المذكر السالم فلأن الفعل والحرف لا يجمعان جمع مذكر ولا جمع مؤنث حتى يتصور فيهما ذلك التنوين وتنوين المقابلة. وأما كونه عوضا فلأن العوضية إن كانت عن جملة فالفعل والحرف لا يعقبهما جملة، هذا واضح. أو عن مضاف إليه، فالمضاف لا يكون إلا اسما. من علامات الاسمية كونه مضافا، ومن علامات الاسمية كونه مضافا إليه. أو عن حرف، فالحرف المعوض عنه إنما هو آخر الاسم الممنوع من الصرف، كما قلنا في جوار وغواش، وهذا خاص بالأسماء. إذن الأنواع الأربعة صارت من خواص الأسماء، لأن هذه المعاني التي دلت عليها هذه الأنواع من أنواع التنوين لا يتصور وجودها إلا في الاسم. وأما النداء من خواص الاسم فلأن المنادى مفعول به، والمفعول به لا يكون إلا اسما. وأما ال فلأن أصل معناها التعريف، وهو لا يكون إلا للاسم، لأن وضع الفعل على التنكير والإبهام ويبقى على أصله، يبقى على أصله، فلا يطلب زوال تنكيره بخلاف الاسم، فيطلب زوال تنكيره ولا يقبل ذلك إلا الاسم، والحرف غير مستقل. وأما المسند فهو من خواص الأسماء. لماذا؟ فلأن المسند إليه لا يكون إلا اسما، المسند إليه لا يكون إلا اسما، لكن ينبه إلى أن الإسناد إليه هذه علامة. هل كل اسم يكون مسندا إليه يشترط فيه أن يكون مسندا إليه؟ نقول لا يشترط ذلك، بل بعضها يكون مسندا ومسندا إليه، مسندا ومسندا إليه، وهذا هو الأكثر، يقع مسندا ومسندا إليه، هذا هو الأكثر في استعمال الأسماء. وبعضها لا يقع إلا مسندا فقط، لا يأتي مسندا إليه، وهو اسم. مثل ماذا؟ أسماء الأفعال، هيهات العقيق، هيهات هذا ليس بفعل، نقول هذا اسم فعل وهو مسند، والعقيق فاعل مسند إليه، هل يقع اسم الفعل مسندا إليه؟ الجواب لا، إلا في قولنا هيهات اسم فعل، حينئذ قصد لفظه، وأما إذا قصد معناه فلا، هذا يقع مسندا ولا يقع مسندا إليه. عكسه يقع مسندا إليه ولا يقع مسندا، وهو الضمير المتصل، قمت، ضربت، أنا مسلم، قمت، التاء هنا ضمير متصل كذلك، مسند إليه، هل يقع مسندا؟ هل تأتي التاء خبرا؟ تأتي أو لا؟ لا تأتي. إذن الضمائر المتصلة هذه لا تكون إلا مسندا إليها. أنا مسلم، أنا مبتدأ، أخبر عنه بقولنا مسلم، حينئذ نقول هل يأتي أنا خبر؟ الجواب لا، لا يقع إلا مسندا إليه، لا يقع إلا مسندا إليه. النوع الرابع لا يقع مسندا ولا مسندا إليه، مثل له بقط وعوض ونحوها، فهذه لا تقع لا مسندا ولا مسندا إليه. إذن الاسم باعتبار كونه مسندا أو مسندا إليه أربعة أقسام، ما يقع مسندا ومسندا إليه وهو الغالب والأكثر في الأسماء، ما يقع مسندا لا مسندا إليه وهو أسماء الأفعال فحسب، ما يقع مسندا إليه لا مسندا وهو ضمائر الرفع المتصلة، ما لا يقع لا هذا ولا ذاك، ومثل له بقط وعوض وحيث. إذن قوله ومسند نقول هذه العلامة الخامسة للاسم، تمييز حصل وعرفنا الاشتراط لماذا وقع في هذه العلامات الخمسة. هنا ذكرنا فيما سبق قول ابن عقيل وظاهر كلام المصنف أن التنوين كله من خواص الأسماء، وليس كذلك، أن هذا فيه نظر. فمعنى البيت قال ابن عقيل حصل للاسم تمييز عن الفعل والحرف بالجر. على هذا التقدير ابن عقيل جعل الجملة فعلية لاسمية، ونحن قلنا تمييز حصل للاسم، تمييز هذا مبتدأ، وجملة حصل صفة للاسم للتمييز، وللاسم جار مجرور متعلق بماذا؟ بمحذوف خبر مقدم لتمييز، وبالجر هذا جار مجرور متعلق بحصل. هنا قوله حصل للاسم تمييز عن الفعل والحرف بالجر، كأنه قال حصل، هذه هو أول الجملة وليس هو تمييز، ولا إشكال. الإعرابات كلها إذا كان المعنى صحيح فلا إشكال، ولذلك ما أكثر ما يجوز في الألفية من الإعرابات، لكن قد يكون بعضها أولى من بعض. وإذا قلنا تمييز، التمييز الحاصل للاسم كائن للاسم بالجر، هذا أولى. لماذا؟ لأننا نريد أن نحكم على الشيء المميز، ولذلك قلنا تمييز ليس المراد به المصدر، لأن التمييز فعل الفاعل، وإنما هو من إطلاق المصدر وإرادة أثره. فحينئذ المراد هنا هل نحكم على الشيء بكونه مميزا أو مجرد حصوله؟ ما المراد؟ الأول التمييز. زيد أخوك، أخوك زيد، زيد أخوك، أخوك زيد، كل منهما يجوز أن يكون معربا بأنه مبتدأ وخبر. زيد أخوك، زيد مبتدأ، أخوك خبر، ويجوز عكسه خلافا لابن مالك كما سيأتي. إذا قلت زيد أخوك، أخوك زيد، إذا أردت أن ترجح أحد الإعرابين على الآخر، أيهما المعلوم عندك أو عند المخاطب؟ ها ها، هذا يختلف. إذا تعرف أنه زيد ولا يعرف أنه أخوه فتقدم زيد، لأنه هو المبتدأ، يعرف الاسم ولا يعرف الوصف، حينئذ تقول زيد الذي تعرفه أخوك. وإذا عكست، أخوك عنده أخ ولا يعرف أنه زيد، فتقول أخوك زيد، يصح أو لا يصح؟ يصح. إذن المعنى له دور في ترجيح أي الإعرابين يكون. ولذلك تجد في التفاسير كلها ما من كلمة الغالب إلا ويجوز ويجوز ويجوز. إذا نظرت إلى ترجيح أو إلى القواعد النحوية كلها جائزة، بعضهم يكون فاسد باطل إلى آخره، ما في إشكال، لكنه قليل لأن أكثرهم نحات. حينئذ إذا أعربوا الكلمة الواحدة بعدة أوجه، إذا جئت وأنت تنظر حينئذ كيف ترجح؟ ها؟ تنظر إلى السياق، سياق الكلام من أوله إلى آخره، وإن كان ثم قصة تنظر إليها من أولها إلى آخرها، وإن كان ثم أحكام شرعية سردت من أوله إلى آخرها، بالنظر إلى المعنى هو الذي يرجح أي التعريفين أو أي الإعرابين أو الأكثر أرجح من غيره. أما مجرد يجوز ويجوز يكون ظاهري هكذا، نقول هذا فيه نوع فساد. لماذا؟ لأنك قد تحمل اللفظة معنى غير مراد بمجرد الجواز، يجوز كذا ويجوز، لأن طبقنا القواعد على الألفاظ، حينئذ جاز ما لا جاز ما قد يناقض المعنى من أصله، جاز ما قد يناقض المعنى من أصله. إذا نقول قول نعقيل هنا حصل للاسم تمييز مراده به أنه جملة فعلية. هذه خمسة علامات للاسم، وقلنا تقديم الجار والمجرور لا يفيد الحصر بل المراد به الاهتمام، وثم علامات أخرى وصلها بعض من 33 علامة، منها حروف النصب النواسخ، هذه من علامات الاسم. إن زيدا، إن نقول هذه من علامات الاسمية، لولا الامتناعية، إما التي للتفصيل، هذه من علامات الأسماء، ياء النسب قرشي، هذه لا تلحق إلا الأسماء، ها قرشي لا تلحق إلا الأسماء. الألف المقصورة حبلى، الممدودة صحراء. التصغير لا تصغر إلا الأسماء، أما الفعل والحرف لا يصغر إلا إذا قصد لفظه. كونه فاعلا، كونه فاعل علامة للإسمية، ولذلك إذا جاء جملة حينئذ أول بمفرد، أول بمفرد. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع، ألم يأني هذا فعل، أين فاعله؟ خشوع، أن وما دخلت عليه في تأويل مصر. إذا كونه فاعلا يعتبر علامة للإسمية. كونه مفعولا به وقد سبق، كونه منعوتا لا نعتا، كونه منعوتا لا تنعت إلا الأسماء، كونه مذكرا، كونه مؤنثا، كونه مضافا إليه. وإذا جاء المضاف إليه جملة وجب تأويله بمفرد، هذا يوم ينفع صادقين صدقهم، أقول هذا لابد من تأويله. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: بتا فعلت وأتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي. لما انتهى من القسم الأول والنوع الأول، وهو ما يميز الاسم عن قسيميه الفعل والحرف، انتقل إلى النوع الثاني، وثنى به لأنه يأتي أحد جزئي الكلام، يعني هو ركن. وإذا كان ركنا حينئذ له أهمية ومنزلة، لأنه قد يزول الكلام بزواله. بتا فعلت وأتت، بتا فعلت هذا جار مجرور، وأتت معطوف عليه، ويفعلي هذا معطوف عليه، ونون أقبلن معطوف عليه. معطوف على أي شيء؟ ها، ونوني هذا بالكسر معطوف على أي شيء؟ على يا افعلي أو على تا فعلت الأول، لأن القاعدة أن ما جاء بالمعطوفات بحرف العطف الواو فحينئذ العطف على الأول، يكون مرده إلى الأول، وكذلك أو. وأما ثم والفاء فهذه على حسب ما قبلها. فعل ينجلي، فعل هذا مبتدأ، ينجلي صفته يعني يظهر، بتا فعلت فعل نقول هذا مبتدأ وهو نكرة. كيف جاز الابتداء بالنكرة؟ ينجلي هذا خبر، نقول صفة، فعل هذا مبتدأ، ينجلي يعني يظهر، بتا فعلت، بتا فعلت جار مجرور متعلق بقوله ينجلي، وينجلي هذا خبر فعل. كيف جاز الابتداء بالنكرة وهو فعل؟ نقول قصد لفظه، قصد لفظه هذا قول، فصار معرفة. أو يقال بتقديم بتا، لأن النكرة إذا أفادت أي فائدة، ما لم تفد أي فائدة، حينئذ نقول هل استقام كلام بتا فعلت فعل ينجلي؟ واضح الكلام، إذن حصلت الفائدة بتقديم الجار والمجرور وإن كان متعلقا به بالخبر، وهذا لا يجوز عندهم لكن للضرورة ولكونه جارا ومجرورا. فعل بكسر الفاء وإسكان العين، الفعل بكسر الفاء اسم لكلمة مخصوصة، اسم لكلمة مخصوصة يعني اسم مسماه لفظ، اسم مسماه لفظ. زيد قلنا هذا مسماه الذات، والفعل مسماه قام يقوم قم، هذا مسمى وفعل اسمه، كما نقول زيد مسمى واسمه اسم، اسم هذا لفظ مسماه زيد وعمر، زيد وعمر. قام مسمى اسمه فعل، إذن الفعل بكسر الفاء وإسكان العين اسم لكلمة مخصوصة. احترازا من الفعل بفتح الفاء فهو من الأحداث مصدر، هذا عند النحاة مصدر فعل، لكن المكسور في اللغة فعل بمعنى اسم المفعول، يعني يأتي بمعنى اسم المفعول كما ذكره في الكشاف: وأوحينا إليهم فعل الخيرات، يعني مفعولات خيرات. وكون مكسور الفاء اسما لما ذكر ومفتوح الفاء مصدرا له بحسب الاصطلاح، وأما في اللغة فهما مصدر. إذن فعل فعل يأتي المصدر منه فعل وفعل، وأما عند النحاة فلا، فرقوا بينهما مجرد الصلاح. فالفعل اسم لكلمة مخصوصة، ما مصدره؟ قالوا الفعل، وهذا مجرد الصلاح. فعل ينجلي يعني يظهر ويتضح ويتميز عن أخويه بأربعة علامات، بأربع علامات ذكرها متوالية. قال: بتا فعلت، بتا فعلت يعني بتا تا، هذه قالوا يتعين القصر هنا للوزن، يتعين القصر إن كان لغة فيه، يتعين القصر هنا للوزن، وإن كان في نحو الباء والتاء والثاء المد والقصر، الباء باء وباء، تاء وتاء، ثاء وثاء، يجوز فيه المد والقصر، ولكن هنا يتعين فنقول لغة فيه، ولا نقول إلا من أجل بيان أنه لا بد منه للوزن. بتا فعلت، بتا أي الفاعل. لماذا؟ لأن تا مضاف وفعلت مضاف إليه، وهو جملة في الأصل لكنه قصد لفظه، فلما قصد لفظه صار علما، فعندنا مضاف ومضاف إليه. بتا فعلت يعني بتا الفاعل، سواء كانت مضمومة نحو فعلت، أو مفتوحة نحو فعلت، أو مكسورة نحو فعلت. وهنا بماذا نضبطها؟ بتا فعلت أو فعلت أو فعلت، يجوز الأوجه ثلاثة، ولكن قيل الرواية بالفتح بتا فعلت، وروي في رواية مختلف في تصحيحها بتا فعلت على أنها بالضم. على كل هذا أو ذاك قل ما شئت، لأنه ليس بكلام وحي. حينئذ نقول بتا فعلت، بتا فعلت، بتا فعلت، يجوز الأوجه الثلاثة، وإن كان المشهور أنه بالفتح. إذن بتل بتاء أي بتل فاعل، متكلما نحو فعلت، متكلما نحو فعلت بالضم، أو مخاطبا نحو تباركت يا الله فعلت، أو مخاطبة نحو قمت يا هند بكسرها. فحينئذ مراد الناظم هنا لو قلنا بأحد الأوجه بتاء فعلت، هل المراد به خصوص التاء المضمومة أو المراد به ما هو أعم؟ عام، لأن ثم فرق بين المخاطب والمتكلم والمخاطبة. حينئذ إذا قيد اللفظ بحركة معينة ولابد من تقييده، نقول بتا فعلت المضمومة على جهة الخصوص، أو المراد به العموم الثاني، المراد به العموم. إذا ليس مراد الناظم بقوله بتا فعلت خصوص التاء سواء كانت مضمومة أو مفتوحة على الوجهين، بل التاء تاء الفاعل مطلقا، مطلقا سواء كانت مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة، من ذكر الملزوم وإرادة اللازم على طريق الكناية أو المجاز المرسل، يعني مجاز. ومثل ذلك يقال في قوله ويفعلي ونون أقبلن. ويفعلي، الياء هذه المراد به يا الفاعلة، وافعلي افعلي هذا فعل، فعل أمر. هل يا الفاعل خاصة بفعل الأمر؟ هل هي خاصة به؟ لا. تضربين هذه يا الفاعلة، افعلي هذا يا الفاعلة. إذن كونه أضاف يا إلى افعلي، هل هو لخصوص افعلي أو المراد به الأعم من ذلك فيشمل المضارع الثاني؟ حينئذ نكون فيه مجاز. ونون أقبلن، أقبلن نون هذا مضاف، وأقبلن مضاف إليه. إذن النون التي في أقبلن وهو فعل أمر، هل هي خاصة به أم تدخل على المضارع؟ تدخل على المضارع. إذن لم يقصد الناظم بقوله تا فعلت خصوص تا الفاعل المفتوح أو المضمومة على حسب النطق، ولم يقصد يفعلي خصوص الفعل فعل الأمر، ولم يقصد بقول نون أقبلن خصوص فعل الأمر، بل الحكم عام، بل الحكم عام. ثم المراد بتاء الفاعل هنا، المراد بتاء الفاعل التاء الدالة بالمطابقة على من وجد منه الفعل أو قام به أو نفي عنه، أو نفي عنه. لماذا؟ لأنك تقول ضربت، ضربت هذا إسناد الضرب إلى من قام، من أحدث الفعل، أنا وقعت الضرب على غيري متعدي، ضربت، مت، الحدث أين؟ قام بي أو أقمته على غيري؟ قام بي. إذن يشمل الاثنين النوعين، سواء كان متعديا إلى الغير ضربت أو كان قائما به، لأن الفاعل سواء كان قائما به أو واقعا عليه. ويبقى ماذا؟ يبقى ما ضربت زيدا، ما ضربت زيدا، ما حرف نفي، وضربت فعل وفاعل، فعل الضرب أو لا؟ الضرب هنا فعل أو لا؟ لم يفعل. كيف نقول تاء الفاعل؟ أين الفعل؟ نقول هذا سيأتينا في بابه أن المراد به مجرد اصطلاح فحسب، وإلا الفاعل هو من أوجد الفعل، هذا في لغة العرب، من أوجد الفعل، من أوجد الحدث. فحينئذ إذا قال ما ضربت زيدا، ما ضربت زيدا، كيف هنا نقول التاء فاعل وليس عندنا حدث أصالة؟ نقول هذا من باب الاصطلاح كما سيأتي في محله. إذن تاء الفاعل المراد بها التاء الدالة بالمطابقة على من وجد منه الفعل أو قام به أو نفي عنه. وذلك كضربت ومت وما ضربت وما مت. فليس المراد الفاعل للصلاح كما سيأتي، للزوم القصور عليه بخروج التاء اللاحقة لكان وأخواته. لو قيل المراد بتاء فعلت هنا، هل المراد به الفعل الفاعل للصلاح؟ نقول لو قلنا بهذا لخرجت التاء التي أسند إليها كان، ها؟ كنت قائما، كنت، نقول هذه تاء الفاعل أو لا؟ نعم تاء الفاعل. هل المراد بالفاعل هنا الذي أوجد الفعل؟ الجواب لا، ليس المراد به الفاعل للصلاح، لأن التاء هنا لا تعرب فاعلا، بل هي اسم كان، ويعرب مجازا على أنه فاعل، يعرب مجازا على أنه فاعل. إذن ليس المراد الفاعل للصلاح، للزوم القصور عليه بخروج التاء اللاحقة لكان وأخواتها، ولزوم الدور حيث عرف الفعل هنا بقبول تاء الفاعل، وعرف الفاعل في بابه بأنه المسند إليه فعل، هذا سيأتي في موضعه. وهل المراد به الفاعل اللغوي؟ هل يراد به الفاعل اللغوي؟ من هو الفاعل اللغوي؟ كل من أحدث الحدث. إذن ليس المراد به الفاعل اللغوي ولا الفاعل الاصطلاحي، ليس المراد به الفاعل اللغوي ولا الفاعل الاصطلاحي، لأن الفاعل اللغوي لا يشمل نحو ما ضربت زيدا، لأنه ليس بفاعل وإنما هو اصطلاحي. وكذلك مت وضربت وما مت وما ضربت، نقول هذه داخلة في الحد، لابد أن يشمل من قام به، من أحدث أوقع الحدث أو قام به الحدث أو نفي عنه نحو عنه الحدث، وهذا لا يتصور في الفاعل الاصطلاحي ولا الفاعل اللغوي. إذن لابد من التفسير، ولذلك قلنا أنه مجاز إما من إطلاق الملزوم وإرادة اللازم، من ذكر الملزوم وإرادة اللازم على طريق الكناية أو المجاز المرسل. حينئذ ماذا نقول هنا بتاء فعلت؟ هل نقول الفاعل للصلاح أو الفاعل اللغوي أو لا هذا ولا ذاك؟ نقول لا هذا ولا ذاك، وإنما ذكر الأخص الذي هو الفاعل من باب إطلاق اللفظ الذي لا بد منه، لأنه لو لم يعبر بهذا اللفظ ماذا يعبر؟ ليس عندنا إلا فاعل الصلاح أو فاعل لغوي، لكن من حيث الاتصال وعدمه ما يصدق عليه تاء الفاعل أعم من الفاعل للصلاح وأعم من الفاعل اللغوي. ولذلك كنت قائما، التاء هذه تاء الفاعل، مع أنها لا تسمى فاعلا عند النحاة وليس فاعل اصطلاحيا. ما ضربت زيدا، التاء هذه ليست بفاعل لغوي مع أنها فاعل اصطلاحي. إذن بتاء فعلت المراد بالتاء هنا الدالة بالمطابقة على من وجد منه الفعل أو قام به أو نفي عنه، بهذا نفسرها، ولا نقف مع اللفظ، لأننا لو وقفنا مع اللفظ فأدخلنا وأخرجنا حينئذ خرجت بعض الألفاظ ودخل ما لا يراد. ولا يرد التاء في نحو ما قام إلا أنت، ما قام إلا أنت، أنت بفتح التاء، هل هي مثل تاء فعلت؟ نقول لا. لماذا؟ لأنها لم تدل بالمطابقة، قد عرفنا أن التاء المراد بها ما دل بالمطابقة على من أحدث أو قام به أو نفي عنه الفعل، وهنا ما قام إلا أنت نقول ليست دالة بالمطابقة على نفس الفاعل، بل الدال عليه أن، على مذهب البصريين أن الضمير هو أن، وتاء التاء هذه المفتوحة حرف خطاب، حرف خطاب. بقي الإشكال في ماذا؟ أن هذه تا فعلت هذه تدخل ليس لست عليهم، وبها استدل على فعليتها خلافا لمن أنكره. ليسوا سواء، إذن هي فعل. لست، ليس هذه هل تدل على حدث؟ لا، وإنما تدل على نفي فحسب. ولذلك ذهب بعضهم أنها حرف بمنزلة ما النافية، لأنه لا يفهم منها حدث. إذا كان لا يفهم منها حدث كيف نقول لست عليهم؟ والتاء هذه تاء الخطاب، فهي تاء الفاعل. ليس عندنا حدث أصلا، ليس عندنا حدث أصلا. بقي الإشكال في دخول التاء اللاحقة لليس حتى ينهض الرد على من زعم حرفيتها بلحاق تاء الفاعل، إذ لا يصدق عليها أنها تاء من وجد منه الفعل أو قام به أو نفي عنه، لعدم دلالة ليس على الحدث، وهذا وارد. فحينئذ نقول هي تاء من نفي عنه الخبر في هذا التركيب، لست عليهم بمسيطر. لست، هذه التاء نقول تاء من نفي عنه الخبر، ولا نعبر عنها بأنها تاء الفاعل إلا من باب التعميم فحسب. وأما عند التحقيق فنقول هنا ليس عندنا حدث، بل هي تاء من نفي عنه الخبر. اللهم إلا أن يراد بالفعل ما يشمل مدلول الخبر، هذا يرجع إلى المصطلح. وأما دخول اللاحقة لعسى فهل عسيتم؟ نقول عسى فعل على الصحيح. لماذا؟ لاتصال تاء الفاعل بها، تاء الفاعل بها، إذ هي تاء من قام به الرجاء أو انتفى عنه. إذن بتاء فعلت، المراد هنا بتاء المطابقة الدالة بالمطابقة على من ورد منه الفعل الحدث أو قام به أو نفي عنه، ليعم كل ما ذكرناه، وليس المراد به الفاعل الاصطلاحي ولا الفاعل اللغوي. بتاء فعلت، وهذه تدخل على ماذا؟ تاء الفاعل تتصل بماذا؟ بأي أنواع الفعل؟ الماضي. وهل تدخل على الفعل المضارع؟ الجواب لا. من خواص الفعل الماضي دخول أو قبول تاء الفاعل به، اتصالها به. لماذا؟ لأنها بالسماع، سماع ما نقل عن العرب، لم ينقل أنها دخلت على المضارع ولا على الأمر، واضح؟ لم تدخل على المضارع ولا على الأمر. أما الأمر فلأن الفاعل لا يكون إلا مستترا، هذا واضح. وأما المضارع فلأن الفعل المضارع إذا أسند إلى تتصل به، المضارع تتصل به، قل لا، لا تتصل به. لماذا؟ لا لا، هذا في تاء التأنيث الساكنة، يأتي معنا. بتاء فعلت، إذن تاء الفاعل خاصة بالفعل الماضي، والتعليل السابق فيما بعده. وآتت يعني عطف على ماذا؟ بتاء فعلت وبتاء أتت، بتاء فعلت وبتاء أتت. قلنا تاء فعلت مضاف مضاف إليه، حينئذ أتت هذا قصد لفظه، هل هو معطوف على تاء أو معطوف على المضاف إليه؟ هل هو معطوف على المضاف أو على المضاف؟ يحتمل هذا ويحتمل ذاك. حينئذ إذا عطفناه على المضاف صار لابد من التقدير، بتاء فعلت وبتاء أتت. وإذا عطفناه على المضاف إليه حينئذ بتاء صار مشتركا بين التائين، تاء الفاعل وتاء التأنيث الساكنة. إذن قوله وأتت عطف على تاء فعلت بتقدير مضاف، أي وتاء أتت، أو على فعلت على جعل التاء في قوله بتاء من استعمال المشترك في معنيه، هذا جائز. بتاء فعلت مضاف ومضاف إليه، وأتت هذا إما أن يكون معطوفا على المضاف وهو تاء، وإما أن يكون معطوفا على المضاف إليه. إن عطف على المضاف على تاء حينئذ لابد من التقدير، يعني وتاء أتت مثل الأول. وإن عطف على المضاف إليه حينئذ بتاء يكون لفظا مشتركا بين التاء، لفظا مشتركا بين التائين. إذن وأتت المراد به تاء التأنيث الساكنة، تاء التأنيث الساكنة، تاء التأنيث من إضافة الدال إلى المدلول، مثل تنوين التمكين من إضافة الدال إلى المدلول، لأنه حرف معنى، تاء التأنيث حرف معنى. إذن تاء التأنيث حرف دال على تأنيث، تأنيث ماذا؟ تأنيث الفاعل. تأنيث ماذا نقول؟ تأنيث الفاعل، هذا على المشهور، على المشهور. ضربت هند عمرا، ضربت هند، ضربت، التاء هذه تاء التأنيث الساكنة، اتصلت بماذا؟ بالفعل الماضي. لماذا اتصلت به؟ للدلالة على تأنيث الفاعل وهو هند، ضربت هند. ضربت هند، ضربت هند، شراب هند نائب فاعل، هل هو فاعل؟ لا. إذن أنث الفعل هنا واتصلت به تاء التأنيث للدلالة على تأنيث نائب الفاعل. وكانت من القانتين، كانت هي مريم، تاء هذه تاء التأنيث الساكنة، اتصلت بالفعل كان للدلالة على ماذا؟ على تأنيث الفاعل؟ لا. على تأنيث نائب الفاعل؟ لا. على تأنيث اسمها. ولذلك نقول الأولى أن يقال تاء التأنيث الدالة على تأنيث المسند إليه، ليعم الفاعل ونائب الفاعل واسم كان. وأما إذا خصصناها بالفاعل حينئذ خرج نائب الفاعل وخرج اسم كان. إذا المراد بها تاء التأنيث الساكنة، الساكنة، وهذه الساكنة صفة لتاء لا للتأنيث. أصالة يعني في أصل وضعها هي ساكنة، هي ساكنة، وهذا محل وفاق أن تاء التأنيث تعتبر ساكنة، وهي حرف، حرف معنى وضع للدلالة على ما ذكرناه. قامت هند، قام فعل ماضي، والتاء نقول حرف تأنيث دال على تأنيث الفاعل، مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وهند فاعل. وقال بعضهم بل تاء التأنيث اسم، وهذا خرق للإجماع، وما بعده بدل عنه وهو باطل. لماذا؟ لأن البدل يجوز إسقاطه ويستغنى عنه، المبدل منه يجوز إسقاطه ويستغنى عنه بالبدل، وهنا لو أسقطنا الإعراب على هذا القول، قامت هند قام فعل ماضي، والتاء ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، وهند بدل منه، إذن التاء مبدل منه. من علامات صحة البدل إسقاط المبدل منه وإقامة البدل مقامه. هل يصح هنا؟ لا يصح، قام هند، إذن هذا القول فاسد من أصله لا يلتفت إليه. تاء التأنيث الساكنة أصالة، نحو أتت هند. وقولنا تاء التأنيث أي تأنيث الفاعل تأنيثا معنويا، والأحسن المسند إليه، فلا يرد حينئذ تاء ربت وثم. لماذا؟ لأن التاء هنا في رب، لأن رب حرف وثم حرف، وقد أنث بالتاء، وقد اتصلت به تاء تأنيث ساكنة. هل نقول رب وثم أفعال؟ نقول لا. لماذا؟ لأن التاء هنا لتأنيث اللفظ لا لتأنيث المعنى، والتي تعتبر علامة على الفعلية هي تاء التأنيث المعنوي، ففرق بينهما. فإن روعي المعنى فهي علامة على الفعلية، وإن روعي اللفظ فحينئذ ليست علامة على فعلية بل دخلت الحرف. إذن وربة سائل، تحركت التاء هنا لغة. وقول الشاعر أيضا ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثمة قلت لا يعنيني. فثمة وربة على لغة من سكنهما، حينئذ نقول التاء هنا لتأنيث اللفظ لا لتأنيث المعنى. وقولنا الساكنة تاء التأنيث الساكنة، نقول هذا القيد للإخراج احترزنا به عن المتحركة في المثالين السابقين، في المثالين السابقين وربتا ثمتا هذه متحركة ولا إشكال فيها. أصالة نقول هذا قيد لهذا القيد لكن للإدخال، والاحتراز بالساكن عن المتحركة وبالأصالة عن الحركة العارضة. أما المتحركة فإن كانت حركتها حركة إعراب فهي خاصة بالاسم نحو مسلمة، نقول هذه تاء التأنيث متحركة أصالة، متحركة أصالة بحركة إعراب، حينئذ هذه من خواص الأسماء ونلحقها بما ذكرناه سابقا. هذا متى؟ إذا كانت تاء التأنيث متحركة أصالة. فإن كان حركتها حركة بناء حينئذ تدخل، هل تختص بالفعل؟ إذا كان حركتها حركة بناء لا حول ولا قوة، قوة هذا مؤنث أو لا مؤنث وهو مختوم بالتاء، والتاء هنا محركة لكن حركتها حركة بناء، حينئذ نقول هذه الحركة حركة بناء وليست حركة إعراب. فإذا كان كذلك فليست من خواص الاسم بل تدخل الحرف كما في المثال الذي ذكرناه ربتة على لغة من فتح. وإذا كانت حركتها حركة بنية فحينئذ تدخل على الفعل هند تقوم، التاء هذه تاء التأنيث وهي محركة بالفتح وحركتها هذه حركة بنية. الحرف الأول والثاني والثالث أو الرابع ما قبل الأخير أي حركة له يسمى حركة بنية، يعني حركة وزن وصيغة. زيد زا زا زا زا زا مفتوح، فتحة هذه نسميها حركة إعراب أو حركة بناء؟ لا هذه ولا تلك، وإنما نسميها حركة بنية. وكذلك زيد الدال هذه مضمومة حركته حركة زيد، جاء زيد حركة هذه حركة إعراب. طيب قالت حذامي حركة هنا حركة بناء، ففرق بين حركات ثلاث. وإنما سكنت تاء الفعل للفرق بين تائه وتاء الاسم ولم يعكس لئلا ينضم ثقل الحركة إلى ثقل الفعل. هذا تعليل، قيل مسلمة فاطمة تحركت، وهنا قلنا قامت، لماذا سكنت؟ قالوا الفعل ثقيل والحركة ثقيلة والاسم خفيف والحركة ثقيلة، فأعطي الخفيف الثقيل، أعطي الخفيف الذي هو الاسم الثقيل الذي هو الحركة، وأعطي الثقيل الذي هو الفعل الخفيف الذي هو السكون، سلوكا مسلك التعادل والتناسب والله أعلم. والحركة العارضة نحو قالت امرأة العزيز. إذا نشترط في هذه التاء الساكنة أن تكون علامة إذا كانت محركة، إذا كانت ساكنة أصالة، فإن تحركت على جهة العرض نقول هل يخرجها عن كونها علامة أو لا؟ الجواب لا. نحو ماذا؟ نحو قالت امرأة العزيز، قالت هذا الأصل أنها ساكنة، إم التقى ساكنان التاء والمي والهمزة هذه تسقط في درج الكلام، ماذا نصنع؟ نحرك التاء بالكسر على الأصل في التخلص من التقاء الساكنين، قالت امرأة وهذا واضح بكسر التاء لالتقاء الساكنين. وقالت أمة ألقيت الحركة على التاء وحذفت، يعني أريد التخلص من هذه الهمزة فألقيت حركته على التاء فقيل قالت أمة. إذن هذه الحركة على التاء حركة عارضة، ولذلك إذا جئت تعرب قالت قال فعل ماضي والتاء حرف تأنيث مبني على السكون المقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة النقل نقل. وإذا قلت قالت امرأة قال فعل ماضي والتاء حرف تأنيث مبني على السكون، أين السكون؟ مقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة التخلص من التقاء الساكنين، والأصل هو السكون. وقالتا قالتا أتينا، هنا حركت بماذا؟ بالفتح، والألف هذه فاعل. لماذا حركت؟ للتخلص من التقاء الساكنة، لأن الألف ساكنة والتاء ساكنة. لماذا كان خصوص الحركة الفتحة، لأن الألف لا يناسبها ما قبلها إلا أن يكون مفتوحا لا مضموما ولا مكسورا. إذن في هذه الأنواع الثلاثة، قالت امرأة، قالت أمة، قالتا، نقول هنا الأصل في التاء أنها ساكنة وحركت عرضا. ما الدليل على أن هذه الحركة لا تأثير لها في كون الأصل في التاء السكون؟ نقول رمتا، رمتا الهندان، رمتا، رمى إذا اتصلت به تاء التأنيث، قلت رمت هند، رمت هند، رمت را ثم ميم ثم تاء، رمت. والأصل رمى مثل فتى، لما أريد اتصال التاء به التقى ساكنان الألف والتاء، لا يمكن تحريك الأول ولا يمكن حذف الثاني لأنه حرف معنى، حينئذ حذفنا الألف كذلك، فقيل رمت، رمت على وزن فعت، اللام محذوفة، رمت هند، رمتا. لما اتصلت الألف بالفعل الذي ألحقت به التاء، حينئذ تحركت التاء لمناسبة الألف، ليس كذلك؟ حركت التاء لمناسبة الألف. لو كانت هذه الحركة معتبرة نقول هذه الحركة غير معتبرة، بل الأصل هو السكون وهذه الحركة عرضا، إذ لو كانت أصالة لرجعت الألف، لأن نقول رمتا، رمت حذفت الألف للتخلص من التقاء الساكنين. طيب رمتا ليس عندنا ساكنان في اللفظ، ليس عندنا ساكنان، فلو كانت هذه الحركة معتبرة لرجعت الألف، لرجعت الألف، فدل على أن التحرك هنا بالفتح إنما هو لمناسبة ماذا؟ الألف، ولا حذف إلا بحركة أصلية كما سيأتي في محله. أما تاء التأنيث المتحركة أصالة فلا تختص بالفعل، بل إن كانت حركتها إعرابا اختصت بالاسم، نحو فاطمة وقائمة، وإن كانت غير إعراب فلا تختص بالفعل بل تكون في الاسم، نحو لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذه كما سبق حركة بناء. وفي الفعل نحو هند تقوم، نعم هو هذا الشاهد الذي أردنا، هند تقوم، التاء هذه تاء تأنيث، تاء تأنيث، وحركت بماذا؟ بالفتح. هل حركتها حركة بناء أو بنية؟ نقول بنية. لماذا؟ لأنها في أصل الكلمة، لما دخلت على المضارع وامتزجت به قلنا صار كالحرف منه، كأنه جزء من الفعل المضارع، وإذا كان كذلك فهو كحركة الزاي من زيد. إذن هند تقوم، نقول هذه حركة بنية. وفي الحرف نحو ربة وثمة على لغة تحريك تأيهما، وهما ولات ولعلت على لغة من ألحق لعلتا أن ساكنة، وليس من الحروف ما أنث بالتاء إلا هذه الأربعة فقط، لات ولعلت، لاتا أصلها ولاتا سيأتي في محله، لاتا لا وزيدت عليها التاء، لعل لعلت، وربت وثمت فقط التي أنثت من الحروف، وما عداها فعلى الأصل. وبهاتين العلامتين، إذن عندنا علامتان، بتاء فعلت المراد بها تاء الفاعل على جهة العموم الذي ذكرناه، وأتت أي تاء التأنيث الساكنة أصالة، وكلا العلامتين علامة على الفعلية، فعلية الفعل الماضي، ولا تدخل على المضارع ولا على الأمر. وبهاتين العلامتين وهما تاء الفاعل وتاء التأنيث الساكنة رد على من زعم من البصريين كالفارسي حرفية ليس، قياسا على ما النافية، ليس هل هي حرف أو فعل أو اسم؟ لم يكن ثم قول بأنها اسم، انتهينا بالإجماع، بقي هل هي فعل أم حرف؟ عند الفارسي ونحوه أنها حرف. لماذا؟ لأنها لا تدل على حدث، ليس فيها حدث، وإنما هي لمجرد النفي، مثل ماء النافية، وماء النافية حرف باتفاق، حينئذ ليس مثلها، هذا نازعها شيء من جهة المعنى، من جهة المعنى. فحينئذ لما ثبتت لها آثار الفعلية وهو كونها ترفع وتنصب، وهذا الأصل في الفعلية. ثانيا كونها تتصل بها، وهو الشاهد معنا، كونها تتصل بها تاء الفاعل، حكمنا عليها بأنها فعل. لست عليهم بمسيطر، لست، نقول لست ليس، هذا الأصل فيها. ليس هذه فعل، بدليل ماذا؟ بدليل اتصال تاء الفاعل بها، وتاء الفاعل لا تتصل إلا بالفعل. وأجاب الفارسي بأن لحاق التاء ليس لشبهها بالفعل في كونه على ثلاثة أحرف وبمعنى ما كان ورافعا وناصبا، لكن هذا التعليل ضعيف. لماذا؟ لأنه من جهة الاجتهاد وجهة المعنى، وهنا اتصال التاء باللفظ من جهة اللفظ فهو منطوق به، وخاصة مجيئه في أفصح الكلام لس عليهم بمسيطر، ليس سواء فهي فعل اتصل به الواو ولا يسند، وليس صار مسندا. وعلى من زعم من الكوفيين حرفية عسى قياسا على لعل، وبالثانية رد على من زعم من الكوفيين كالفراء اسمية نعمة وبئس. إذن ليس وعسى ونعمة وبئس أفعال على الصحيح، بدليل اتصال إحدى التائين المذكورتين تاء التأنيث أو تاء الفاعل بها، وهذا يكفي في ثبوت فعليتها. وما قيل من التعليل أنها حرف رجاء ونحو ذلك فهذا كله مردود، لأنه من جهة المعنى، ولأنه اجتهاد، ولأن ما اتصل بها من الألفاظ مقدم على المعاني، هذا هو الأصل فيها. فاشترك التاءان في لحاق ليس وعسى، لست ليست، اتصل بها التاءان ليس وعسى، عست هند مفلحة، فهل عسيتم، تاء الفاعل، تاء الفاعل إذا كان المخاطب واحد تقول صليت، هل صليت كذلك تفتح التاء، نحن نقول المخاطب تكون التاء مفتوحة بتاء فعلت للمخاطب، فهل عسيتم، تاء مضمومة هنا، ما السر؟ ها؟ لأن الميم الدالة على الجمع يناسبها ما قبلها أن يكون مضموما. إذن إذا كان المخاطب بها جمع حينئذ ضمت، فهل عسيتم، هل صليتم، هل صمتم، هل زكيتم إلى آخره، نقول التاء هنا تكون مضمومة. وأما في المخاطب المفرد هل صليت، هل صمت، هل زكيت، تكون بالفتح. هذا تنبيه. إذن اشترك التاءان في لحاق ليس وعسى، وانفردت الساكنة تاء تأنيث الساكنة بنعمة وبئس، ولا تتصل بها تاء الفاعل كذلك، نعمة المرأة هند، بئسة المرأة دعد. وانفردت تاء الفاعل بتبارك على قوله تبارك، تباركت يا الله، وهل تتصل به تاء التأنيث الساكنة؟ هذا محل النزاع، والظاهر أنها تتصل لأنه يقال تباركت أسماء الله، وقيل تبارك تقبل التاءين، تقول تباركت يا الله وتباركت أسماء الله بتاء فعلت وأتت ويفعل. أتت هذه نقول التاء تاء التأنيث الساكنة، وكذلك تاء الفاعل تتصل بكل فعل ماض إلا أربعة أنواع، لا تقبل إحدى التاءين البتة، لا تقبل إحدى التاءين البتة. الأول أفعال التعجب، ما أحسن زيدا، ما أحسن عمرا، ما أحسن هندا، يبقى على الأصل أفعال التعجب لا تقبل لا تاء الفاعل ولا تاء التأنيث. ثانيا حبذا في المدح، حبذا في المدح لا يقبل تاء التأنيث ولا تاء الفاعل. الثالث أفعال الاستثناء، خلا وعدا وحاشا، جاء القوم ما عدا زيدا ما عدا هندا، لا يقبل التأنيث. الرابع كفى في قولهم كفى بهند، لا تقول كفت بهند لأن الباء هذه زائدة، وهند إعرابه ها كيف نعربه؟ كفى فعل ماضي بهند الباء حرف جر زائد، وهند فاعل مرفوع، صحيح؟ فاعل مرفوع بهند فاعل مرفوع، ورفعه ضمة مقدرة على آخره، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، وهذا واقع في القرآن فلا تنكره. هل من خالق غير الله؟ هل من خالق غير الله؟ خالق هذا مبتدأ دخلت عليه من الزائدة، حينئذ خالق مبتدأ مرفوع بالابتداء ورفعه ضمة مقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. ما جاءنا من بشير، بشير فاعل مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على آخره كذلك. وما أرسلنا من رسول، رسول مفعول به ومن هذه الزائدة صلة يعني توكيد، قل هذا أو ذاك لا بأس، قولوا بالزيادة في القرآن إذا فهم المعنى لا بأس بها. بتا فعلت وأتت، ويفعلي ويفعلي بقصر ياء للوزن يعني ياء المخاطبة، ويشترك في لحاقها الأمر والمضارع. إذا ليست خاصة بإفعلي الذي هو الأمر، بل هي مشتركة بين فعل الأمر اركعي، ها اركعي نقول هذا فعل أمر واتصلت به ياء المخاطبة. أنت تقومين، الياء هذه ياء ها ما نوعها؟ ياء المخاطبة ولا نقول ياء الضمير. ويشترك في لحاقها الأمر والمضارع نحو قومي يا هند وأنت يا هند تقومين، فهي مشتركة بخلاف تا فعلت وأتت. ولم يقل ياء الضمير أو ياء المتكلم للحوقهما الاسم والفعل والحرف، مر بي أخي فأكرمني، مر بي هذه ياء المتكلم دخل عليه حرف الجر، إذا ليست من خواص الاسم، ليست من خواص الفعل. مر بي اسم مجرور بالباء، أخي ها أضيف إلى الاسم، فأكرمني هذه ياء المتكلم في الثلاث، ياء المتكلم مر بي أخي فأكرمني، مثال واحد يشمل الجميع. إذن ياء المتكلم ليست خاصة بالفعل ولا بالاسم ولا بالحرف، بل تدخل يدخل عليها الحرف وتضاف وكذلك تنصب. فأكرمني فأكرمني هنا اتصلت به ياء المتكلم. وبهذه العلامة رد على من قال بأن هاتي بكسر التاء وتعالي بفتح اللام اسما فعلي أمر، فهاتي بمعنى ناول وتعالي بمعنى أقبل أو تعالى. هذه الأفعال هاتي وتعالى هل هما اسما فعل أمر أو فعل أمر؟ الصواب الثاني. بدليل ماذا؟ تقول هاتي يا هند وتعالي يا هند، قبل الياء على الصحيح. والصحيح أنهما فعل أمر مبنيان على حذف حرف العلة إن خوطب بهما مذكر، وعلى حذف النون إن خوطب بهما مؤنث. فقوله ويفعلي أي لا خصوص للاحقة للأمر وإن أوهمته العبارة، بل لابد من التعميم كما ذكرناه سابقا. يفعلي يا مضاف وافعلي مضاف إليه، هل المضاف إليه قيد في المضاف؟ هل هو قيد يعني يا افعلي متصلة بالفعل الأمر احترازا عن غيره، أم أنه لبيان الواقع؟ لبيان الواقع. لماذا؟ لأن هذه الياء ليست خاصة بفعل الأمر بل تدخل الفعل المضارع. ونون أقبلن، ونون بالجر عطفا على تاء يعني بنون أقبلن، بنون أقبلن يعني ونون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة نحو أقبلن. أقبلن هذا فعل أمر اتصلت به نون التوكيد الثقيلة، هل اتصال نون التوكيد الثقيلة خاص بفعل الأمر؟ الجواب لا، وإن أوهمته عبارة المصنف، بل هو عام لا خصوص هذا الفعل. لماذا؟ لأنه يدخل الفعل المضارع لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين. ونحو لنسف عنا وقد اجتمعا في قوله لا يسجنن ولا يكون. وأما لحاقها اسم الفاعل في قولها شاهرن بعدنا السيوف وقوله أقائلن أحضر الشهود، فهذا شاذ لا يعول عليه يعني يحفظ ولا يقاس عليه. وسهله مشابهته للمضارع لفظا ومعنى. إذن هذه أربع علامات للفعل، لكن المصنف هنا قال فعل ينجلي بهذه المسائل بهذه العلامات. هل أراد خصوص فعل أم أطلقها مشتركة ثم فصل بعد ذلك الثاني؟ ولذلك نقول فعل هنا المراد به المصدقات بقطع النظر عن كونه مضارعا أو ماضيا أو أمرا. فعل قلنا هذا اسم، أليس كذلك؟ اسم لكلمة مخصوصة يصدق على أي شيء؟ على الأفعال الماضية والأفعال المضارعة والأمر. هل هنا عين نوعا واحدا من هذه الأنواع؟ الجواب لا، لأنه سيأتي فعل مضارع يلي لم وماضي الأفعال، فأجمل أولا ثم فصل ثانيا. فعل ينجلي يعني يظهر بما ذكرناه. قال السيوطي في جمع الجوامع: جميع ما ذكره الناس من علامات الفعل 14 علامة، وهي تاء الفاعل أولا، ثانيا ياؤه، ثالثا تاء التأنيث الساكنة، رابعا قد، خامسا السين، سادسا سوف، سابعا لو، ثامنا النواصب لن يعني لن وأخواتها، تاسعا الجوازم، عاشرا أحرف المضارعة على الصحيح وإن أنكرها ابن هشام، 11 نوناء التوكيد، 12 اتصاله بضمير الرفع البارز، 13 لزومه مع ياء المتكلم نون الوقاية، سيأتي قبل ياء النفس، 13 لزومه ياء المتكلم مع ياء المتكلم نون الوقاية، 14 تغيير صيغته لاختلاف الزمان. هذه 14 علامة. أكثر ما قيل في ما يميز الفعل عنها عن قسيميه الاسم والحرف هو وجود واحد من هذه العلامات، لكن لا يشترط أن توجد بالفعل، ولا يشترط أن يقبل الفعل كل العلامات، بل قد يقبلها بعضها والبعض لا يقبله كما ذكرناه في الاسم. فمعنى البيت: ينجلي الفعل بتاء الفاعل وتاء التأنيث الساكنة وياء الفاعلة ونون التوكيد، حينئذ جعل البيت قال ينجلي جملة فعلية أو اسمية؟ فعلية. لو أردناه جملة اسمية نقول الفعل ينجلي بتاء الفاعل على الإعراب الذي ذكرناه، وهو لم يجعله على الإعراب المشهور. ينجلي الفعل يعني يظهر وينكشف ويتميز عن قسميه الاسم والحرف بتاء الفاعل وما عطف عليه. سواهما الحرف سوى ماذا؟ سوى الاسم والفعل، لكن هذا غلط. لماذا؟ لأن سواهما الحرف سوى الاسم والفعل هذا معلوم، لأنه قال واسم وفعل ثم حرف، علم من هذا التركيب أن الحرف سوى الاسم والفعل، صحيح؟ إذن سواهما الحرف يعني سوى الاسم والفعل بهذا التقدير نقول فيه نظر، ليس بصحيح. لماذا؟ لأنه لا فائدة فيه، وإنما يكون تكرارا مع ما سبق، لأن سوى الاسم والفعل معلوم من قوله واسم وفعل ثم حرف، ولا شك أن الاسم سوى الفعل وأن الفعل سوى الاسم يعني غيره، لأن سوى بمعنى غير، وكذلك الحرف سوى الاسم والفعل. لكن المراد هنا سواهما الحرف أي سوى قابلي العلامات، لابد من التقدير، سوى قابلي العلامات 9 المذكورة، لأنه ذكر 5 للاسم و4 للفعل فهي 9. ما لا يقبل علامات الاسم ولا علامات الفعل الحرف، هذا مراد المصنف. هو يريد أن يبين ماذا؟ هل أراد أن يبين أن الحرف قسم للاسم والفعل، أم ما يميز لنا الحرف عن غيره؟ الثاني. وإذا فسرنا سواهما سوى الفعل والاسم حينئذ رجعنا إلى الأصل، وهذا نقول فاسد، لأن تميز الحرف عن الاسم والفعل بذاته هذا معلوم مما سبق، وإنما المراد هنا ذكر علامة تميزه عن غيره، فقال علامة الحرف عدمية، هذا مراده. سوى يعني غير قابلي علامات الاسم والفعل 9 المذكورة فهو الحرف. فما مر بك من لفظ ولا تدري هل هو اسم أو فعل أو حرف أدخل عليه علامات الاسم، فإن قبلها أو قبل واحدا منها فاحكم باسميته، فإن لم يقبل شيئا من علامات الأسماء تأتي لمرتبة ثانية تدخل عليه شيئا من علامات الفعل، فإن لم يقبل شيئا من علامات الفعل فاحكم عليه بأنه حرف. لماذا؟ لأن القسمة ثلاثية حصر لا رابع لها، إذا انتفى كونه اسما وانتفى كونه فعلا تعين الثالث وهو أنه حرف، ولذلك نقول هنا العلامة عدمية، لكنها ليست عدما مطلقا بل عدما مقيدا، يعني ما لم يقبل علامة الاسم ولا علامة الفعل. العدم المطلق لو أحلناه على شيء مجهول غير معروف قلنا لا يقبل علامة، علامة ماذا؟ هذا عدم مطلق، لا يصح أن يكون علامة على الحرف، لأن الحرف موجود والعدم كاسمه عدم ليس بشيء، فكيف يجعل العدم الذي ليس بشيء علامة على وجود الحرف؟ نقول هذا في العدم المطلق، أما في العدم المقيد بانتفاء علامات الاسم أو علامات الفعل فهو وارد ولا إشكال فيه. ولذلك قال حرير هناك ها والحرف ما ليست له علامة، فقس على قولي تكن على الحرف ما ليست له علامة وجودية، لابد من التقدير، ليس المراد ما ليس له علامة، لا له علامة لكنها علامة عدمية مقيدة، واضح هذا؟ إذا سواهما الحرف، سواهما الحرف أي سوى قابلي العلامات التسع المذكورة الحرف. ما إعراب سواهما الحرف؟ ها مبتدأ سوى معرفة أو نكرة، والحرف معرفة أو نكرة؟ سواهما على قولكم معرفة والحرف معرفة، وحينئذ يجوز الوجهان، إذا كان كل منهما معرفة نقول يجوز الوجهان، لكن الأولى أن يجعل الحرف مبتدأ وسواهما خبرا مقدما، لأن الذي تحدث عنه ويتكلم عنه هو الحرف، فإذا كان كذلك فهو المحكوم عليه، فهو المحكوم عليه وهو أولى. فإن قيل ابن مالك رحمه الله يرى أن سوى بمعنى غير، أن سوى بمعنى غير، وأن غير لا تتعرف بالإضافة، لا تتعرف بالإضافة، حينئذ كيف نجعل سواهما معرفة ونجوز الوجهين؟ عرفتم الإشكال؟ سوى سواهما قلنا هذه نكرة مضافة إلى الضمير فاكتسبت التعريف، هذا الظاهر، ولكن سوى كغير، وغير لا تتعرف بالإضافة، ها هل سواهما معرفة هنا أو لا؟ معرفة ليس بمعرفة، ها القاعدة صحيحة، لكن يستثنى في المضاف الذي تضاف إليه غير ولا يكون معرفا لها ألا تقع بين ضدين، فإن وقعت بين ضدين فحينئذ اكتسبت التعريف، الحركة غير السكون، ها الحركة غير السكون، الحركة هذا مبتدأ وغير خبر وهو مضاف، السكون مضاف إليه، السكون مضاف إليه معرفة أو لا معرفة، وغير نكرة، هل اكتسبت النكرة المضاف هنا غير التعريف من المضاف إليه أم لا اكتسبته؟ لماذا؟ لأنها وقعت بين ضدين، أما لو قيل زيد غير عمرو اكتسبت التعريف؟ لا، لأنها ليست بين ضدين، فغير عمرو غير مضاف وعمرو مضاف إليه وهو معرفة على، لكن غير ما زالت نكرة لم تكتسب التعريف، هذا سيأتي في محله. هنا سواهما هل وقع سوى، هل أضيف إلى ما هو ضد للاسم والفعل؟ ها سواهما يعني سوى الحرف سوى الفعل والاسم، يعني سوى قابلي علامات الاسم والفعل. إذا كان التقسيم محصورا في ثلاثة أنواع فحينئذ صارت القسمة مقابلة، اسم وفعل يقابلها الحرف مثل الحركة والسكون. فإذا كان كذلك حينئذ صح أن يقال بأن سوى هنا اكتسبت التعريف من الضمير، وهذا هو الظاهر. إذا سواهما الحرف. قال كهل سواهما أي سوى قابلي العلامات التسع المذكورة. الحرف وسواهما خبر مقدم، والحرف مبتدأ مؤخر لأنه المحدث عنه فهو المبتدأ. وقلنا التسع المذكورة لماذا؟ لأننا لو عممنا في العلامات وجعلناها شاملة للعلامات التي لم تذكر هنا لكان في الكلام إحالة على مجهول. يعني لماذا نقول التسع سوى قابلي العلامات التسع؟ لأننا لو قلنا سوى قابلي علامات الأسماء والفعل، قلنا الأسماء علاماتها أكثر من ثلاثين، وهذه أكثر من الأربعة التي ذكرها المصنف، ففيها إحالة على مجهول. لكن نقول هذه الإحالة مغتفرة هنا لأنها إحالة على الموقف يعني المعلم كما ذكرناها. فإن قيل من الأسماء ما لا يقبل شيئا من هذه التسع كقط وعوض، قلنا هذا ليس بمضطرد، يعني العلامة هنا ليست بمضطردة، قد يقبل بعضها علامات ولا يقبل الآخر، بل قد لا يقبل علامة البتة. حينئذ إذا لم يقبل علامة البتة رجعنا إلى الحد. بعض الأسماء قد لا يقبل شيئا من العلامات، هل عدم قبوله لشيء من العلامات ينفي اسميته؟ نقول لا. لماذا؟ لأن عندنا شيئين يميز الاسم عن الفعل والحرف. أولا الحد، فنطبق الحد، فإن دل اللفظ على معنى غير مقترن بزمان صدق على أنه صدق عليه أنه اسم، ولو لم يقبل شيئا من العلامات. كذلك القول في الفعل، كذلك القول في الفعل. سواهما الحرف كهل وفي ولم. كهل يعني وذلك كهل، قسم لنا الحرف إلى ثلاثة أقسام، لأن الحرف الذي هو حرف معنى إما أن يكون مشتركا بين الاسم والفعل، يعني يدخل على الاسم ويدخل على الفعل، مثل له بهل كهل، فهل أنتم شاكرون جملة اسمية، هل يستطيع ربك جملة فعلية. إذن هل مشتركة بين الاسم والفعل، تدخل على الاسم وتدخل على الفعل. وفي هذا إشارة إلى الحرف المختص، والمختص قسمان، مختص بالاسم كفي ومختص بالفعل كلم. إذن هذا التعداد هو مقصود لبيان هذه الأنواع الثلاثة، الأنواع الثلاثة، أن الحرف ثلاثة أنواع على جهة التفصيل: حرف مشترك، وحرف مختص بالاسم كفي، وحرف مختص بالفعل. ثم كل من هذه الثلاث إما مهمل وإما عامل، فالنتيجة ستة. حرف مشترك عامل، حرف مشترك غير عامل مهمل، حرف مختص عامل، وحرف مختص غير عامل، مختص بالاسم غير عامل، مختص بالاسم عامل، حرف مختص بالفعل وهو مهمل غير عامل، وحرف مختص بالفعل وهو عامل، هذه كلها ستة. ولذلك أشار إليها بقوله كهل وفي ولم. كهل الكاف هذه حرف، وهل حرف، وسبق أن الحرف لا يدخل إلا على الاسم، حرف جر كاف، كيف دخل على هل؟ قصد لفظه، إذن صار علما، صار اسما. هل هنا اسم، فالكاف حرف جر، وهل تقول اسم مجرور بالكاف قصد لفظه، مجرور، وعلامة جره كسرة مقدرة على آخره منع من ظهور اشتغال محل بسكون الحكاية، وهنا قد أتى به ساكنة. سواهما الحرف كهل وفي ولم. ثم قال فعل مضارع يلي لم كيشم. فعل مضارع يلي لم كيشم. الأفعال ثلاثة، الأفعال ثلاثة، إما مضارع وإما ماض وإما أمر. وهذا التقسيم باعتبار ماذا؟ باعتبار الزمن، لا باعتبار شيء آخر، لا باعتبار شيء آخر. فالأفعال باعتبار أنواعها لا باعتبار صيغها، إذ هي لا تنحصر ثلاثة، أي الأفعال من حيث الزمن لا بالنظر، أي الأفعال باعتبار الزمن لا بالنظر إلى غيره، لأن الأفعال باعتبار التجرد وعدمه تنقسم إلى قسمين، وباعتبار التمام والنقصان تنقسم إلى قسمين، إذن لها اعتبارات مختلفة، ولكن باعتبار الزمن تنقسم إلى ثلاثة، ودليله التتبع والاستقراء. فعل مضارع يلي لم كيشم، فعل هذا مبتدأ، ومضارع هذا نعته صفة له، يلي يعني يتبع يتبع، والجملة في محل رفع خبر المبتدأ. كيشم هذا مثال، وذلك كيشم، وذلك كيشم، فهو خبر لمبتدأ محذوف. فعل مضارع يلي لم كيشم، بمعنى أن المضارع يتميز عن أخويه الماضي والأمر بقبوله، بقبوله للم، ولم هذه حرف نفي وجزم وقلب. كيشم يعني مثل هذا الفعل، يشم يشم يشم بفتح الشين، مضارع شممت الطيبة بالكسر من باب علم يعلم، شممت يشم، وهذه اللغة الفصحى، وجاء أيضا من باب نصر ينصر، حكاهما الفراء وابن الأعرابي. هل هذا المثال لفعل مضارع دخلت عليه لم أم لا؟ قالوا هذا تأخير من تقديم، والأصل فعل مضارع كيشم يلي لم، فعل مضارع كيشم يلي لم، إن وليه حينئذ حكمنا عليه بأنه فعل مضارع، وأما في هذا التركيب لأنه لو أراد الفعل المضارع الجزم عليه بأنه فعل مضارع قال كلم يشم فأدخل عليه لم، لكن نقول هذا تأخير من تقديم. فعل مبتدأ ومضارع نعته وخبره الجملة يلي، وقوله كيشم مثال للمضارع قبل دخول لم، لا للمضارع بعد دخول لم. لماذا؟ لأنه متأخر من تقديم، والأصل فعل مضارع كيشم يلي لم، لا مثال للمضارع المقترن بلم، إذ لو كان كذلك لقال كلم يشم، وهذا واضح بين. إذن فعل المضارع يختص بلم، وهذه لم كما قلنا حرف نفي وجزم وقلب، نفي لأنها تنفي الحدث، لم يضرب زيد عمرا، لم يضرب نفت ماذا؟ نفت الحدث وقوعه، وجزم لأنها تعمل الجزم في الفعل المضارع، وقلب لأنها قلبت الزمن من الحال إلى الماضي، ولذلك سبق أن لم يضرب هذا ماض من جهة المعنى لا من جهة اللفظ، أما في اللفظ فهو مضارع. فعل مضارع يلي لم كيشم، فعل مضارع يلي لم كيشم. وهل يتميز الفعل المضارع بغير لم؟ الجواب نعم، ولذلك ابن هشام رحمه الله في قطر الندى جعل هذه علامة تبعا لابن مالك، وابن مالك هنا ميز الفعل المضارع عن الماضي والأمر بلم، ولم يجعله متميزا عنهما بحروف أنيت، والصحيح أن تمييز الفعل المضارع بحروف أنيت أولى من تمييزه بلم، على خلاف ما قرره ابن هشام هناك رحمه الله تعالى. وماضي الأفعال بالتامز وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم، هذا داخل في الأبيات السابقة، لأنه عمم أولا قال بتا فعلت وأتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجى، فعل سواء كان ماضيا أو مضارعا أو أمرا، أراد أن يفصل لنا كل فعل ما الذي يدخل عليه من تلك العلامات، فبدأ بالمضارع وقدمه على الأمر على الماضي والأمر لشرفه بالإعراب، كما سيأتينا في قوله وأعربوا مضارعا ولما سمي الفعل مضارعا وما وجه إعرابه، ثم ثنى بالفعل الماضي للاتفاق على أنه مبني بين الكوفيين والبصريين، وثلث بفعل الأمر لوجود الاختلاف بين طائفتين يعني الكوفيين والبصريين. وماضي الأفعال، ماضي الأفعال الإضافة هنا على معنى من التبعيضية، يعني الماضي من الأفعال، لأن الأفعال ماضي وغيرها، فحينئذ لابد من التقدير. وماضي الأفعال يعني الماضي من الأفعال، إذ ليس كل الأفعال فعل ماضي. وماضي بالنصب على أنه مفعول به لقوله مز، مز هذا فعل أمر، من ماز يميزه يقال مزته فامتاز وميزته فتميز، يعني يكون مخففا ويكون مثقلا. مز أي علم، وميز وافصل. ماضي الأفعال الماضي من الأفعال بالتاء، أي تاء؟ ها أي تاء؟ تاء فعلت وتاء أتت. إذن أل هذه ماذا نسميها؟ العهدية. والمعهود التاءان، لأن الشيء إذا كان نكرة وأعيد معرفة فهو عين الأولى. وهو قال تاء فعلت وتاء أتت نكرة، لأن تاء نكرة وفعلت هذا نكرة. فحينئذ هل قوله بالتاء يحمل على أن التاء هنا للعهد، يعني عهد تاء الفاعل دون تاء التأنيث، أو تاء التأنيث دون تاء الفاعل؟ هل المعهود أحد التاءين أم الثنتان؟ ثنتان. لماذا؟ لأن الفعل الماضي يختص بتاء الفاعل ويختص بتاء أتت، فحينئذ إذا قيل أل للعهد لا يلزم منه الاكتفاء بأحد التاءين دون الأخرى، بل المراد بالعهد هنا جنس التاء الصادقة بتاء الفاعل وتاء التأنيث. إذن أل للعهد الذكري، والمعهود التاء المتقدمة بنوعيها، أي تاء فعلت أو فعلت وتاء أتت. فالمعهود حينئذ أمران، تاء الفاعل وتاء التأنيث. مز ماضي الأفعال بالتاء. وسم فعل الأمر بالنون، أي نون؟ ونون أقبلن، التي هي نون التوكيد الثقيلة والخفيفة. سم يعني علم، فعل الأمر بنون التوكيد الثقيلة، اجعله علامة عليه. متى؟ قيده، إن أمر فهم، يعني إن فهم أمر فهم، من باب قوله وإن أحد من المشركين استجارك. إن أمر، إن حرف شرط، وحرف الشرط لا يليه إلا الفعل. أين الفعل هنا؟ نقول محذوف وجوبا، يفسره الفعل المذكور بعده، ولذلك نقول من باب وإن أحد من المشركين استجارك، والأصل وإن استجارك أحد من المشركين. فحينئذ هذا الفعل المحذوف وجوبا هنا لوجود المفسر، نقول فسره هذا اللفظ، هذا مثله. وإن إن أمر فهم، ما المراد بالأمر هنا؟ هل المراد به الأمر للصلاح أو الأمر اللغوي؟ الثاني. والمراد بالأمر اللغوي هو الطلب، يعني إن أمر فهم، إن طلب فهم من اللفظ بصيغته، لابد من هذا التقييد. إن أمر فهم يعني إن طلب فهم من اللفظ بصيغته. فالعلامة حينئذ مركبة من شيئين، قبوله نون التوكيد الثقيلة والخفيفة مع دلالته على الطلب بصيغته، احترازا مما لو قبل النون ودل على الطلب بواسطة، مثل ماذا؟ لينفق ذو سعة، لينفق، نقول ينفق لينفق، هذا طلب أو لا؟ طلب لا شك، لكنه هل هو بالصيغة أو بواسطة؟ الثاني، وهي دخول لام الأمر على الفعل، لأن أصله ينفق، ينفق ليس فيه طلب، لما دخلت عليه اللام لام الأمر أفاد الطلب. إذا لا يكون أمرا اصطلاحيا إلا إذا دل اللفظ عليه بذاته بصيغته، فإن كان بواسطة فحينئذ يمتنع كونه فعلا، يعني فعل أمر. وسم بالنون، قلنا أل هذه للعهد الذكر أي قبولها، بالنون المذكورة سابقا أي نون التوكيد الثقيلة والخفيفة. إن أمر فهم من اللفظ أي من صيغته فلا يرد المضارع المقرون بلام الأمر، لأن انفهام الطلب ليس من صيغة المضارع بل من اللام. ثم قال: والأمر إن لم يكن للنون محل فيه هو اسم، نحو صه وحيهل. في الأفعال السابقة كل ما دل على معنى الفعل الماضي ولم يقبل علامته فهو اسم فعل ماضي، وكل ما دل على معنى المضارع ولم يقبل علامته فهو اسم فعل مضارع، وكل ما دل على الأمر الطلب ولم يقبل علامته فهو اسم فعل أمر. إذن ثلاثة أشياء: اسم فعل ماضي، واسم فعل أمر، واسم فعل مضارع. الناظم هنا لم يذكر إلا نوعا واحدا، لماذا؟ لكثرته، ترك اسم الفعل المضارع وترك اسم الفعل الماضي كهيهات وشتان. لماذا؟ لقلته. أما اسم فعل الأمر فهو كثير، ولذلك ذكره في هذا آخر بيت وقال الله يستعين. والأمر إن لم يكن للنون محل فيه هو اسم، نحو صه وحيهل. قلنا ذكر في هذا البيت ما يتعلق باسم فعل الأمر دون أخويه، لماذا؟ لكثرته. وأما اسم فعل الماضي والمضارع فهذا لقلته لم يعرج عليه الناظم، وسيأتي باب خاص باسم الفعل وستأتي أحكامه المتعلقة به هناك. وهنا المراد التنبيه على اسم فعل الأمر. والأمر شو المراد به؟ الأمر الاصطلاحي أو اللغوي؟ كيف لا؟ والأمر إن لم يكن للنون محل، يعني لا يقبل نون التوكيد، إذن انتفت عنه العلامة. دل من جهة المعنى على ماذا؟ على ما يدل عليه الأمر الاصطلاحي وهو الطلب. إن أمر فهم وجد هذا القيد، صح نقول وجد فيه القيد وهو الدلالة على ماذا؟ على الطلب أسكت. لكن هل يقبل نون التوكيد؟ جواب لا. إذا دل على معنى الفعل ولم يقبل علامته فحينئذ نقول هو اسم وليس بفعل. والأمر يعني الأمر اللغوي أي الطلب، لكن لابد هنا من التقدير، لأن الأمر معنى من المعاني، وهو قال في الخبر عنه هو اسم، وهذا حكم على ماذا؟ على اللفظ. الأمر يعني الطلب، الأمر مبتدأ، إن لم يكن للنون محل جملة معترضة شرط، هو اسم الجملة من المبتدأ والخبر، خبر عن المبتدأ. الأمر هو اسم، المخبر عنه معنى وهو الطلب، والخبر لفظ ليس بينهما تطابق. لابد من التقدير في الأول، فنقول دال الأمر يعني ما يدل على الأمر وهو اللفظ، صح هذا دال على الطلب، فحينئذ صح التطابق بين المبتدأ والخبر. والأمر أي اللفظ الدال على الطلب بنفسه، فخرج لام الأمر لأن دلالة الحرف بغيره. وفي كلام المصنف هنا والأمر حذف مضاف أي دال الأمر، وأن المراد بالأمر الأمر اللغوي لا الاصطلاحي، فلا منافاة بين المبتدأ والخبر. إن لم يكن للنون، إن لم يكن يكو وأصلها يكن، حذفت النون هنا تخفيفا، ومن مضارع لكان منجزم تحذف نون وهو حذف ملتزم، سيأتينا إن شاء الله في محله. للنون يعني السابق نون التوكيد الثقيل محل يعني حلول فيه، فهو مصدر ميمي. إن لم يكن للنون محل يعني حلول وقبول للكلمة مع دلالته على الطلب فيه يعني في نفس اللفظ. هو اسم، لم يقل هو اسم فعل أمر، قال بل هو اسم. لماذا؟ لأنه قد يكون مصدرا ضربا زيدا، فصبرا في مجال الموت صبرا، يعني اصبروا صبرا، هذا مصدر دل على الطلب أو لا؟ ها، صبرا ضربا زيدا، فضرب الرقاب نقول هذا معناه اضربوا، صبرا معناه اصبروا، إذن دل على الطلب ولم يقبل النون، هو مصدر وليس باسم فعل أمر، ولذلك أطلقه ولم يقيده، وإنما مثل باسم فعل الأمر كمثال فحسب. نحو صه بمعنى اسكت، هذا دال على الطلب ولا يقبل نون التوكيد الثقيلة ولا الخفيفة، فحينئذ نقول هو اسم فعل أمر لأنه دل على معنى فعل الأمر ولم يقبل علامته. وحي هل، حي هلا، حي هلا، ثلاث لغات، فحينئذ نقول حي هل بمعنى أقبل أو عجل أو قدم، هنا دل على معنى فعل الأمر وهو الطلب معنى اللغوي، لكنه لم يقبل علامته من حيث قبول النون، فنقول هو اسم فعل أمر. كلا بمعنى انتهي، دل على الطلب أو لا؟ دل على الطلب. هل يقبل هذا الحرف نون التوكيد؟ قل لا، لأنه من علامة الأفعال، فحينئذ قوله هو اسم هذا يشمل المصدر ويشمل اسم فعل الأمر، مثل للثاني وترك الأول لشهرته. والأمر إن لم يكن للنون محل يعني حلول فيه فهو مصدر ميمي، فيه هو اسم، هو اسم يعني ليس بفعل أمر بل هو اسم، نحو صح وحي هل، نحو يعني مثل، وذلك نحو، والمثال قد يكون لجزء من اللفظ كله، فإذا قيل هو اسم الاسم يصدق على اسم فعل الأمر والاسم يصدق على المصدر، فحينئذ التمثيل بنوع لا يلزم منه انتفاء النوع الثاني، بل هو اسم إما مصدر نحو فنادلا زريق المال أيندل، وإما اسم فعل نحو صح فإن معناه أسكت، وحي هل ومعناه أقبل أو قدم أو عجل، الأمر مبتدأ وقوله هو اسم خبره وجواب الشرط محذوف دل عليه المذكور، ولذلك قال هنا فصح وحي هل اسمان وإن دلا على الأمر لعدم قبولهما نون التوكيد، فلا تقول صهلن ولا حي هلن، لا تقبلهم. لا، لكن ابن هشام رحمه الله فيه أوضح المسالك، انتقد المصنف التمثيل بصه وحي هل، قال الأولى أن يمثل بنزالي ودراكي، لماذا؟ لأن صه وحي هل علمت اسميتهما بقوله بالجر والتنوين، صحيح؟ صحيح أو لا؟ أجيب بالجر والتنوين، قلنا مراد المصنف أربعة أنواع، منها تنوين تنكير وهو الداخل لنحو صاهن وحي هلا، إذا من ذاك الموضع علم أن صه اسم وليس بفعل وأن حي هل اسم وليس بفعل، إذا هنا قوله نحو صه وحي هل يعتبر تكرارا أو لا؟ يعتبر تكرارا، فلذلك قال لو مثل بنزالي ودراكي، قال فإن قبلت كلمة الكلمة النون ولم تدل على الأمر فهي فعل مضارع نحو ليثجنن والعكس كذلك، اسم فعل أمر كنزالي ودراكي بمعنى انزل وأدري، قال ابن هشام هذا أولى من التمثيل بصح وحي هل، فإن اسميتهما معلومة مما تقدم لكونهما يقبلان التنوين، وسيأتي مزيد البحث عن أسماء الأفعال في محله، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.